بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما بعد، فما زلنا في كتاب الصوم. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم ير عليه قضاء إذا كان أوفق له. يعني من أقسم على، يعني حلف على أخيه من أجل أن يفطر في صيام التطوع إذا كان أوفق له، يعني أكثر موافقة يعني له أو أنسب له، ولم ير عليه قضاء. إن لأن الصائم أمير نفسه، صائم تطوعا أمير نفسه، فإن شاء صام وإن شاء أفطر، فلو أفطر فليس عليه قضاء، وإن قضى يوما يكون طبعا أفضل. قال حدثنا محمد بن بشار يلقب ببندار، قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا أبو العميس عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه أنه قال: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، سلمان الفارسي وأبي الدرداء رضي الله عنهما، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة، يعني تلبس ثياب رثة، ثياب مهنة ليست متزينة، فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال له: كل. قال: فإني صائم. فوجد زوجته متبذلة وقالت: أخوك ليس له حاجة في الدنيا، لا يحتاج إلى النساء ولا أن تتزين له زوجته. ولما جاء الطعام قال: إني صائم. فأراد أن يأكل سلمان وحده، قال: ما أنا بآكل حتى تأكل. قال: فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، قال: نم. فنام، ثم ذهب يقوم فقال: نم. فلما كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآن. فصليا. فقال له سلمان: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. وده اللي جعل الحديث طبعا مرفوع، وده اللي بتسمى بسنة تقريرية، يعني أن واحد من أصحابه يقول قولا أو يفعل فعلا ويقره النبي صلى الله عليه وسلم، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. قول: باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم ير عليه قضاء إذا كان أوفق له. ذكر في حديث أبي جحيفة ابن أبي جحيفة في قصة أبي الدرداء وسلمان، فأما ذكر القسم فلم يقع في الطريق التي ساقها كما سأبينه. وطبعا البخاري بينشط يعني همم طلاب العلم للبحث في طرق الحديث حتى يقفوا على صريح الترجمة، يعني يريد ترجمة معينة والحديث يعني ليس فيه صريح الترجمة، من أجل أن يتتبع طلبة العلم رويات الحديث حتى يقفوا على صريح الترجمة. وأما القضاء فلم أخف عليه في شيء من طرقه، إلا أن الأصل عدمه وقد أقره الشارع، ولو كان القضاء واجبا لبينه له مع حاجته إلى البيان، تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وكأنه يشير إلى حديث أبي سعيد قال: صنعت للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فلما وضع قال الرجل: أنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعاك أخوك وتكلف لك، أفطر وصم مكانه إن شئت. فالإنسان إذا ذهب إلى قوم مثلا أو في مناسبة وصائم ووجد أن أسر الأهل البيت أن يفطر فيفطر من أجل أن يدخل سرور على أنفسهم، وإن شاء صام يوما مكانه فعل، وإن لم يشأ لم يفعل. أو إنسان نزل عليه ضيف وقدم طعام للضيف وصاحب البيت صائم، فالضيف يعني كان في قصة سلمان وأبي الدرداء، فصاحب البيت صائم فوجد ذلك يشق على الضيف، إن الضيف يأكل وحده، فالأفضل أن يفطر من أجل أن يدخل السرور على نفس الضيف، وإن شاء صام يوما آخر مكانه فعل، ولكن لا قضاء عليه يعني واجبا. يقول: رواه إسماعيل بن أبي أويس عن أبيه عن أبي المنكدر عنه، إسناده حسن، أخرجه البيهقي، وهو دل على عدم الإجاب. وقوله إذا كان أوفق له قد يفهم أنه يرى أن الجواز وعدم القضاء لمن كان معذورا بفطره لا من تعمده بغير سبب. تنبيه: قوله أوفق له يروى بالواو الساكنة وبالراء بدل الوال، والمعنى صحيح فيهما. قوله حدثنا أبو العميس بمهملتين مصغر اسمه عتبة، ولم أرى هذا الحديث إلا في روايته عن عون بن أبي جحيفة، ولا رأيت له راويا عنه إلا جعفر بن عون، وإلى تفردهما بذلك أشار البزار. قوله آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، ذكر أصحاب المغازي أن المؤاخاة بين الصحابة وقعت مرتين، الأولى قبل الهجرة بين المهاجرين خاصة على المواساة والنصرة والمناصرة، فكان ذلك أخوة زيد بن حارثة وحمزة بن عبد المطلب. ثم آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار بعد أن هاجر، ودي المؤاخاة المشهورة أكثر، يعني المهاجرين تركوا ديارهم وأهلهم أوطانهم أموالهم نصرة لله عز وجل، يعني المهاجر محتاج إلى مواساة معنوية ومادية، فأخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار وكان يرث أحدهم الآخر. ثم حتى نزل قوله عز وجل وقل الأرحام بعضهم أولى بعض في كتاب الله، فينصر قل الأرحامهم أولى بالميراث، ولكن بقت الأخوة الإيمانية. يقول ذلك بعد خدوم المدينة. وسأتي في أول كتاب البيع حديث عبد الرحمن بن عوف قال لما قدمنا المدينة آخى النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع، القصة المشهورة لما قال له أنا من أكثر الأنصار مالا سعد بن الربيع، فاقسم مالي بيني وبينك ولي امرأتان فانظر إليهما فأيهما أعجبتك سميها لي أطلقها لك، فإذا انقضت عدتها فتزوجها. فقال له بارك الله لك في أهلك ومالك، وسأل عن السوق وتاجر وتزوج كما في الآية في القصة. وذكر الواقدي أن ذلك كان بعد قدومه صلى الله عليه وسلم بخمسة أشهر والمسجد يبنى، وقد سمى ابن إسحاق منهم جماعة منهم أبو ذر والمنذر بن عمرو، فأبو ذر مهاجري والمنذر أنصاري، وأنكره الواقدي لأن أبو ذر ما كان قدم المدينة بعد، وإنما قدمها بعد سنة ثلاث. وذكر ابن إسحاق أيضا الأخوة بين سلمان وأبي الدرداء كالذي هنا، وتعقبه الواقدي أيضا فيما حكاه ابن سعد أن سلمان إنما أسلم بعد وقعة أحد، وطبعا المؤاخاة كانت بعد الهجرة بخمسة أشهر أو ستة أشهر. وأول مشاهده الخندق، والخندق كانت في ذي القعدة من السنة الخامسة. والجواب على ذلك كله أن التاريخ المذكور للهجرة الثانية هو ابتداء الأخوة، ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤاخي بين من يأتي بعد ذلك وهلم جرا، فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار يعني بعد الهجرة بخمسة أشهر، وما يمنعش أنه هو يعني بعد ذلك آخى يعني جاء مهاجرون يعني آخرون فآخى بينهم وبين الأنصار أيضا، ولكن ابتداء المؤاخاة كانت بعد الهجرة بخمسة أشهر. يقول ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤاخي بين من يأتي بعد ذلك وهلم جرا، وليس باللازم أن تكون مؤاخاة وقعت دفعة واحدة حتى يرد هذا التعقب. فصح ما قال ابن إسحاق وأيده هذا الخبر الذي في الصحيح أنه أخى بين أبي الدرداء وسلمان الفارسي. وارتفع الإشكال بهذا التقرير ولله الحمد. يقول واعترض الواقدي من جهة الأخرى فروى عن الزهري أنه كان ينكر كل مؤاخاة وقعت بعد بدر، يقول قطعت بدر المواريث. قلت هذا لا يدفع المؤاخاة من أصلها، وإنما يدفع المؤاخاة المخصوصة التي كانت عقدت بينهم ليتوارثوا بها، فلا يلزم من نسخ التوارث المذكور ألا تقع المؤاخاة بعد ذلك على المواساة ونحو ذلك. وقد جاء ذكر المؤاخاة بين سلمان وأبي الدرداء من طرق صحيحة غير هذه. وذكر البغوي في معجم الصحابة من طريق جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس قال آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين أبي الدرداء وسلمان، فذكر قصة لهما غير مذكورة هنا. وروى ابن سعد من طريق حميد بن هلال قال آخى بين سلمان وأبي الدرداء، فنزل سلمان الكوفة ونزل أبو الدرداء الشام ورجال وثقات. قوله فزار سلمان أبا الدرداء يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد أبا الدرداء غائبا. قوله متبذلة بفتح المثنى والموحدة وتشديد الذال المعجمة المكسورة إلى بسة ثياب البذلة، وهي المهنة وزنا ومعنى ثياب الشغل يعني. والمراد أنها تاركة للباس ثياب الزينة. والكشمهني مبتذلة، بعض روايات البخاري بتقدير الموحدة والتخفيف، وزن مفتعلة والمعنى واحد. يقول في ترجمة سلمان في من الحلية لأبي نعيم بإسناد آخر إلى أم الدرداء عن أبي الدرداء أن سلمان دخل عليه فرأى امرأته رثة الهيئة، فذكر القصة مختصرة. وأم الدرداء هذه هي خيرة بفتح المعجمة وسكون التحتانية بنت أبي حضرد الأسلمية، صحابية بنت صحابي أبو حضرد الأسلمية صحابي، فهذه أم الدرداء الكبرى هي الصحابية. وحديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسند أحمد وغيره. وماتت أم الدرداء هذه قبل أبي الدرداء، تزوج واحدة أخرى تابعية لهي أم الدرداء الصغرى، ولأبي الدرداء أيضا امرأة أخرى يقال لها أم الدرداء تابعية اسمها هجيمة، عاشت بعده دهرا وروت عنه، وقد تقدم ذكرها في كتاب الصلاة. قوله فقال لها ما شأنك، زاد الترمذي في روايتي عن محمد بن بشار شيخ البخاري فيه يا أم الدرداء متبذلة، قوله ليس له حاجة في الدنيا في رواية الدارقطني من وجه آخر عن جعفر بن عون في نساء الدنيا، أن أبو الدرداء ليس له يعني حاجة في نساء الدنيا، كأنه كل عمله للنساء الآخرة الحور العين. وزاد فيه ابن خزيمة عن يوسف ابن موسى عن جعفر بن عون يصوم النهار ويقوم الليل. قوله فجاء أبو الدرداء فصنع له، زاد الترمذي فرحب بسلمان وقرب إليه طعاما فقال له كل، قال فإني صائم، كذا في رواية أبي ذر، والقائل كل هو سلمان هو الضيف، والمقول له أبو الدرداء وهو المجيب بإني صائم، وفي رواية الترمذي فقال كل فإني صائم، وعلى هذا فالقائل أبو الدرداء كان يقول له كل فإني صائم يعني لا أكل معك، والمقول له سليمان وكذا هو محتمل. والحاصل أن سلمان وهو الضيف أبى أن يأكل من طعام أبي الدرداء حتى يأكل معه، وغرضه أن يصرف عن رأيه فيما يصنعه من جهد نفسه في العبادة وغير ذلك مما شكته إليه امرأته. قوله قال ما أنا بآكل حتى تأكل في رواية البزار عن محمد بن بشار شيخ البخاري فيه، فقال أقسمت عليك لا تفطرن، ولذلك يعني قال البخاري الإيه أقسم عليه أخوه. وكذا رواه ابن خزيمة عن يوسف ابن موسى، والدارقطني من طريق علي بن مسلم وغيره، والطبراني من طريق أبي بكر وعثمان ابن أبي شيبة والعباس بن عبد العظيم وابن حبان من طريق أبي خيثمة كلهم عن جعفر بن عون به. فكأن محمد بن بشار لم يذكر هذه الجملة لما حدث به البخاري، وبلغ البخاري ذلك من غيره فاستعمل هذه الزيادة في الترجمة مشيرا إلى صحتها وإن لم تقع في روايته، إن هي القسم إن هو أقسم عليه وذكرها في الترجمة، ولكن رواية متصل البخاري ليس فيها القسم. وقد عاد البخاري عاده البخاري في كتاب الأدب عن محمد بن بشار بهذا الإسناد ولم يذكرها أيضا، وأغنى بذلك عن قول بعض الشراح كابن المنير إن القسم في هذا السياق مقدر قبل لفظ ما أنا بآكل، كأنه قال والله ما أنا بآكل كما قدر في قوله تعالى وإن منكم إلا واردها، يعني ما فيش أداة قسم هنا، ولكن هنا قسم مقدر، ولذلك يعني في بعض الحديث إلا تحلة القسم. وترجم المصنف في الأدب باب صنع الطعام والتكلف للضيف، وأشار بذلك إلى حديث يروى عن سلمان في نهي عن التكلف للضيف أخرجه أحمد وغيره بسند اللين، والجمع بينهما أنه يقرب لضيفه ما عنده ولا يتكلف ما ليس عنده، فإن لم يكن عنده شيء فيسوغ حينئذ التكلف بالطبخ ونحوه. قوله فلما كان الليل أي في أوله في رواية ابن خزيمة وغيره ثم بات عنده. قوله يقوم فقال نم في رواية الترمذي وغيره فقال له سلمان نم. زاد ابن سعد بن وجه آخر مرسل فقال له أبو الدرداء أتمنعني أن أصوم لربي وأصلي لربي؟ قوله فلما كان من آخر الليل أي عند السحر، كذا هو في رواية ابن خزيمة وعند الترمذي فلما كان عند الصبح، وللدارقطني فلما كان في وجه الصبح. قوله فصليا في رواية الطبراني فقام فتوضأ ثم ركع ثم خرج إلى الصلاة. قوله ولأهلك عليك حقا، زاد الترمذي وابن خزيمة وضيفك عليك حقا، زاد الدارقطني فصم وأفطر وصلي ونم وأت أهلك. قوله فأتى النبي صلى الله عليه وسلم في رواية الترمذي فأتيا بالتثنية، وفي رواية الدارقطني ثم خرج إلى الصلاة فدنا أبو الدرداء ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالذي قال له سلمان، فقال له يا أبا الدرداء إن لجسدك عليك حقا مثل ما قال سلمان. ففي هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليهما بأنه علم بطريق الوحي ما دار بينهما، وليس ذلك من رواية في رواية محمد بن بشار، فيحتمل الجمع بين الأمرين أنه كاشفهما بذلك أولا ثم أطلعه أبو الدرداء على صورة الحال فقال له صدق سلمان. يقول وروى هذا الحديث الطبراني من وجه آخر عن محمد بن سيرين مرسلا فعين الليلة التي بات سلمان فيها عند أبي الدرداء، ولفظه كان أبو الدرداء يحيي ليلة الجمعة ويصوم يومها، وإن كان هذا يعني في نهي، ولعله كان هذا قبل النهي أن تخص ليلة الجمعة بخيام ويوم الجمعة بصيام. فأتاه سلمان فذكر القصة مختصرة وزاد في آخرها فقال النبي صلى الله عليه وسلم عويمر عويمر واسم أبي الدرداء، أبو الدرداء كنية فاسمه عويمر، قال سلمان أفقه منك. وعويمر اسم أبي الدرداء. في رواية أبي نعيم مذكورة أنفا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد أوتي سلمان من العلم. وفي رواية ابن سعد المذكورة لقد أشبع سلمان علما. في هذا الحديث من الفوائد مشروعية المؤاخاة في الله وزيارة الإخوان والمبيت عندهم وجواز مخاطبة الأجنبية للحاجة والسؤال عما يترتب عليه المصلحة، وإن كان في الظاهر لا يتعلق بالسائل، وفيه نصح المسلم وتنبيه من أغفل، وفيه فضل قيام آخر الليل، وفيه مشروعية تزين المرأة لزوجها وثبوت حق المرأة على الزوج في حسن العشرة، وقد يؤخذ منه ثبوت حقها في الوطء لقوله ولأهلك عليك حقا، ثم قال وأتي أهلك، وقرره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وفيه جواز النهي عن المستحبات إذا خشى أن ذلك يفضي إلى السآمة والملل وتفويت الحقوق المطلوبة الواجبة أو المندوبة الراجح فعلها على فعل المستحب المذكور. وإنما الوعيد الوارد على من نهى مصليا عن صلاة مخصوص بمن نهاه ظلما وعدوانا، وفيه كراهية الحمل على النفس في العبادة، الإنسان يشدد على نفسه بحيث أن تنفر نفسه. وسيأتي مزيد بيان ذلك في الكلام عن حديث عبد الله بن عمرو اللي كان يصوم النهار ويقوم الليل حتى شكاه أبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ألم أخبر أنك حتى زواجه أبوه من امرأة فمكث 15 يوم لم يبني بها، حتى شكا عمرو بن العاص إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل، قال إني أفعل ذلك، فنصحه بصيام يعني 3 أيام من كل شهر، فقال أجد قوة أكثر من ذلك، حتى وصل إلى صيام يوم وإفطار يوم، فقال إني أجد قوة يعني أكثر من ذلك، فقال لا أفضل من ذلك. يقول كما ترجم له المصنف وقول الجمهور ولم يجعلوا عليه قضاء إلا أنه يستحب له ذلك. وروى عبد الرزاق بن عباس أنه ضرب ذلك مثلا كمن ذهب بمال يتصدق به ثم رجع ولم يتصدق به أو تصدق ببعضه وأمسك بعضه، من حجاتهم حديث أم هانئ أنها دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهي صائمة فدعا بشراب فشرب ثم ناولها فشربت ثم سألته عن ذلك فقال أكنت تقضين يوما من رمضان؟ قالت لا. قال فلا بأس. وفي رواية إن كان من قضاء فصومي مكانه، وإن كان تطوعا فإن شئت فقضيه وإن شئت فلا تقضيه، أخرجه أحمد والترمذي والنسائي. وله شاهد من حديث أبي سعيد تقدم ذكره في أول الباب، وعن ملك الجواز وعدم القضاء بعذر والمنع وإثبات القضاء بغير عذر، وعن أبي حنيفة يلزمه القضاء مطلقا يعني الأفطر يوم تطوعا، وذكر الطحاوي وغيره وشبه بمن أفسد حج التطوع فإن عليه قضاءه اتفاقا. وطبعا في فرق بين الحج وبين الصيام، لأن الحج يجب بالتلبس يعني به وإن كان حج نافلة، يعني واحد أدى حج الفريضة ثم تلبس بالنسك أحرم وقال لبيك اللهم بحجة يجب عليه أن يتم الحج لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله. ولكن الصيام من شاء صام من شاء أفطر، واحد صيام تطوعا إن أصابه عطش أو أصابه شيء أو أراد أن يكرم ضيفا بأن يفطر معه فالصائم أمير نفسه. ففي فرق بين الحج وبين الصيام، حتى الحج يجب إتمام الفاسد منه، لو إنسان جامع زوجته في الحج ففسد الحج عليه أن ينحر بدنة يعني جمل أو بقرة وأن يمضي في هذا الحج الفاسد وأن يحج من قابل وأن يفرق بينه وبين زوجته في المكان الذي جمعها فيه. يقول وتعقب بأن الحج يمتاز بأحكام لا يقاس غيره عليها فيها، فمن ذلك أن الحج يؤمر مفسده بالمضي في فاسده، والصيام لا يؤمر مفسده بالمضي فيه فافترق، ولأنه قياس في مقابلة النص فلا يعتبر به. وأغرب ابن عبد البر فنقل إجماع لعدم وجوب القضاء عمن أفسد صومه بعذر، واحتج من أوجب القضاء بما روى الترمذي والنسائي من طريق جعفر بن برقان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كنت أنا وحفصة صائمتين فعرض لنا طعام اشتهينا فأكلنا منه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدرتني إليه حفصة وكانت ابنة أبيها، يعني كانت تقول هي كانت عندها جرأة كأبيها، فقالت يا رسول الله، فذكر ذلك فقال اخضي يوما آخر مكانه. قال الترمذي رواه ابن أبي حفصة وصالح ابن أبي الأخضر الزهري مثل هذا، ورواه مالك ومعمر وزياد بن سعد وعبد الله بن عمر وغيرهم من الحفاظ عن الزهري عن عائشة مرسلا وهو أصح، يعني عن الزهري عن عائشة مرسلا. طبعا الزهري لم ينقع عائشة، الزهري من صغار التابعين وهو أصح. لأن ابن جريج ذكر أنه سأل الزهري عنه فقال لم أسمع من عروة في هذا شيئا. يعني هو لو يروى عن عائشة يروى عن طريق عروة مثلا، ولكن قال لم أسمع من عروة في هذا شيئا، فكان الحديث فيه انقطاع أو إرسال. إرسال يعني باصطلاح يعني الفقهاء، ولكن المرسل يعني ما سقط منه ما دون التابعي، لما نجد التابعي يروي مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هو يقول انقطاع بين الزهري وبين عائشة. لكن سمعت من الناس عن بعض من سأل عائشة، وهؤلاء الناس طبعا يعني مجهولون، فيكون فيه انقطاع. فذكره ثم أسنده كذلك وقال نسائي هذا خطأ. وقال ابن عيينة في روايته سئل الزهري عنه أهو عن عروة فقال لا، وقال الخلال اتفقت الثقات على إرساله وشذ من وصله. شذ يعني الثقة يخالف الثقات، فاللي وصل إن كان ثقة فهو خلف الثقات فتكون رواية شاذة يعني مردودة. وتوارد الحفاظ على الحكم بضعف حديث عائشة هذا، وقد رواه من لا يوثق به عن مالك موصولا، ذكره الدارقطني في غرائب مالك. وبين مالك في روايته فقال إن صيامهما كان تطوعا، وله من طريق أخرى عند أبي الدرداء عند أبي داود من طريق زميل عن عروة عن عائشة، وضعفه أحمد والبخاري والنسائي بجهة حال زميل وعلى تقدير أن يكون محفوظا. فقد صح عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان يفطر أو يفطر من أو يفطر من صوم التطوع، كما تقدم الإشارة إليه في باب من نوى بالنهار صوما. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح يعني يصبح فيقول هل عندكم طعام، فإذا قالوا نعم أكل، وإن لم يكن هناك طعام يقول فإني صائم. وذلك يعني قالوا أن التطوع لا يحتاج إلى تبييت النية بالليل، يعني يحتاج الإنسان ينوي يعني قبل الفجر أنه هو يصوم تطوعا، فيمكن أن ينوي قبل الزوال إذا لم يكن فعل شيئا يعني مفسدا للصوم، أنه يبدأ النية قبل الزوال. وإن كان لم وطبعا بخلاف الفرض، الفرض لابد من تبييت النية. وزاد فيه بعضهم فأكل ثم قال لكن أصوم يوما مكانه، وقد ضعف النساء هذه الزيادة وحكم بخطائها وعلى تقدير الصحة، فيجمع بينهما بحمل الأمر بالقضاء على الندب أنه يستحب الإنسان يصوم يوما. وأما قول القرطبي يجاب على حيث أبي جحيفة بأن إفطار أبي الدرداء كان لقسم سلمان والعذر الضيافة، فيتوقف على أن هذا العذر من الأعذار التي تبيح الإفطار. وقد نقل ابن التين عن مذهب مالك أنه لا يفطر لضيف نزل به ولا لمن حلف عليه بالطلاق والعتاق، وكذا لو حلف هو بالله لا يفطرن كفر ولا يفطر. وسيأتي بعد أبواب من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما زار أم سليم لم يفطر، يعني إذا وجدنا ذلك لا يشك لا يفطر، ويدعو لأهل البيت، وكان صائما تطوعا. وقد أنصف ابن المنير في الحاشية فقال ليس في تحريم الأكل في صورة النفل من غير عذر إلا الأدلة العامة كقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، إلا أن الخاص يقدم على العام كحديث سلمان. وقول المهلب إن أبا الدرداء أفطر متأولا ومجتهدا فيكون معذورا فلقضاء عليه لا ينطبق على مذهب مالك، ولو أفطر أحد بمثل عذر أبي الدرداء عنده لوجب عليه القضاء. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم صوب فعل أبي الدرداء فترقى عن مذهب الصحابي إلى نص النبي صلى الله عليه وسلم إن مش ده اجتهاد من أبي الدرداء، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك ولم يأمره بإعادة ما قال له هل صمت يوما مكانه أو صم يوما مكانه. وقد قال ابن عبد البر من احتج في هذا بقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم فهو جاهل بأقوال أهل العلم، فإن الأكثر على أن المراد بذلك النهي عن الرياء، فإنه قال لا تبطلوا أعمالكم بالرياء بل أخلصوها لله، وقال آخرون لا تبطلوا أعمالكم بارتكاب الكبائر، ولو كان المراد بذلك النهي عن إبطال ما لم يفرضه الله عليه ولا أوجب على نفسه بنذر وغيره لم تنع عليه الإفطار إلا بما يبيح الفطرة من الصوم الواجب، وهم لا يقولون بذلك والله أعلم. وطبعا التطوع يعني الإنسان مش صايم نذر مثلا أو بيقضي يوم مثلا، فهو صايم تطوعا، فإن شاء يعني صام إن شاء أفطر. تنبيه هذه الترجمة التي فرغنا منها الآن أول أبواب التطوع، بداية أبواب صيام التطوع في كتاب الصوم البخاري، بدأ المصنف منها بحكم صوم التطوع هل يلزم تمامه بالدخول فيه أم لا، ثم أورد بقية أبوابه على ما اختاره من الترتيب. اكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه.